ولا سوف يعطيك. السلام عليكم. عليكم السلام، أنت تقولين حالة طارئة صحيح ولا وحدة ثانية؟ لا مش أنا. طيب تفضلي. الله يرضى عليك يا شيخ، أنا على رقية التعطيل. طبعا أول شيء عندي استفسار وعندي جزئية الرؤية. أنا الحمد لله من سنوات يعني أقطع الرقية، ولكن أغيب فترات سنين، تعرف الواحد ويرجع. الفترة هذه تقريبا الله يجزاك خير يعني أنا مستمرة عليها، فلما أقرأ ما يجيني أي عارض سوى دائما حرارة في الكف الأيمن، وأشعر فيها سواء لو رقيت أو إخواني أو أي أحد. فهل هو في الأطراف، في اليد، في القدم. اسكتي يا اللي تحت، يا جوميكس، ما ادري ايش اسمك. يا اخي ما اعرف تستخدم اجاك. اسكتي طيب، اسكتي، لا تقفلين شيء، بس اقعدي ساكت. بقول اختي بشبكتي ما خلتني اضحك ولا اسمعهم. اسكتي اسكتي، شوفي القسط اللي فوق رعاية الوردة الحمراء قاعدة تتكلم. اسكتي انتي. طيب نرجع لك فوق. ما ابغى انزل، انتي مبسوطة وفرحانة وطلعتي، ما ابغى انزل. اسكتي. ولا قوة الا بالله. انتي تسمعيني يا اختي الغالية فوق؟ نعم، تفضل يا شيخ. شوفي، اي اعراض اثناء الرقية الشرعية وخاصة الحرارة في اليد أو في الأقدام أو في أي مكان حرارة، هذا يدل على إصابة بعين، لأن العين وصب، العين وصب حرارة. فإذا صار في حرارة بالأطراف هذا يدل على عين إنس وليس من الجن، عين من الإنس. استمري وادهني اليد هذه اللي تتأذى والأطراف كاملة، واستمري بالرقية. فإذا استطعتي تغتسلين بالماء مرتين وثلاث مرات، ماء بارد كذلك كويس. إذا استطعتي تأخذي من أثر أي أحد من المقربين أو من الناس اللي يزورونكم في البيت، مجموعة 7 أشخاص 8 أشخاص، لعل الله ينفع فيها. فقط، ما في شيء ثاني، الحمد لله، اطمئني. الشيء الثاني شيخ، انا طبعا على الرقيه وتحديدا يمكن اكثر شيء انا يعني رايته من اسبوع تقريبا، انا كان عندي تحديدا شغل ورحت مخصوص لاخويا في الرياض، لانه من الناس اللي يفرط شوي في هذه الامور يعني الرقيه وكذا، يصلي الفروض ولكن ويعني كلنا حاسين انه في امور عنده معطله. فرقيته ورجعت، فالليله اللي انا نمت فيها وصلت الى مدينتي رأيت زي الذئب، بس كأنه جريح، كأنه تعبان، فإنه جاي كأنه مقبل علي، وفي مبنى كأني أنا في غرفة لكن ما لها أبواب، فجيت جبت زي الدرج أو الدولاب أبغى أقفل عشان لا يجيني، فكأني أنا أبغى أصدق أو أطلع شيء إطعام أو كذا، وهو يقول زي اللي أنا خذيني يعني ادفعي فيني فلوس أو اشتريني بما إني أنا فيه عيب، وانا لانه زي اللي ما راح يؤذيني. وانا اقول له طيب ليش؟ يقول انه خذي من لحمي، خذيني، لانه انا اصلا جريح، كانه هو مجروح ما يتحرك. المنام هذا يشير الى انه اخص مؤذي، شخص مؤذي معتدي عليه، سواء بالقول او بالعمل او بالسحر او بالحسد او باي امر من الامور، وضعف هذا الضعف اللي فيه هذا يدل على انهزام العارض في هذا الاخ اللي هو يشتكي من هذا المرض. نعم، اسال الله ذلك. سؤال اخير يا شيخ الله يرضى.